بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن الليلة مع فصل جديد من فصول العقيدة الوسطية، وهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله آيات تدل على صفة السمع والبصر لله تعالى. قال: وقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. في هذه الآية نفي وإثبات، نفي مجمل صح، وإثبات مفصل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة الجهمية والمبتدعة إثبات مجمل عكس، ونفي مفصل عكس تماما. قد يستخدمون في اهتمام المولى شيخنا بأمل الطفل الإثبات يأتي مفصلا في بعض المواضع. كلامنا على الشيء العام، الشيء العام. إذا استقرأ الإثبات في أسماء الله وصفاته وجدته مفصلا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تفصيل معنا يا إخوان. والنبي في الغالب مجمل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله اندادا. هل تعلم له سميعا؟ يعني ليس له سميع، ليس له نظير. معنى يقول الغالب على النفي في صفات الله مجمل، هذا هو الذي يليق بالله وجماله والأدب مع الله. هذا انت لو دخلت كده على رئيس وقلت انت لست بزبان ولا كناس ولا مفوجي ولا عرضجي ولا جبان ولا فقير ولا جاهل ولا عمي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يقولوا هذا خذوه وتفسد. أما لو قلت له أنت رجل، أنت ملك لا يساميك ولا يدانيك في ملكك أحد، شوف أجمل. أيوة، لو قلت له أنت كريم شجاع مقدام قوي كريم سخي عالم شاعر فقيه، هذا أحسن ولا الصورة الأولى أحسن؟ أما له المعتبر أجل ماشي. Thank you. وهذه الآية يا إخوة سلمكم الله في السور دستور أهل السنة والجماعة من باب الأسماء والصفات، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، ولما قال هو السميع البصير رد على المعطلة، ففيها اسمان عظيمان السميع المدرك للمسموع، وإن خفتت يسمع السر يعلم السر وأخر يسمع السر ونفسه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء بالليلة الظلماء على الصخرة الصماء يسمعها سبحانه وتعالى. البصير أي المدرك للمبصرات ببصره النافع، فلا يحول دون بصره شيء، لا سماء ولا سحاب ولا حجم ولا صفوف ولا غير ذلك. هو سبحانه وتعالى يسمع ويرى. وخالف في هذا طوائف قلوا ولم يوفقوا، فطائفة قالت السميع والبصير ليس اسمين حقيقيين لله. أمال إيه المسألة؟ قالوا لا، ده هو سمى نفسه بهذا لأن له مخلوق خلقه اسمه السميع، وله مخلوق اسمه البصير، خلق مخلوقا يسمع، خلق مخلوقا يبصر. هذه المصائب المحطة على الأمة بعقائدها، مصائب كبيرة. الفريق الثاني قالوا لا، ده السميع البصير بمعنى العليم. شوفوا كيف طيب عليك طيب أثبت كذا، هو لا يسمع ولا يرى، ونفوا السمع والبصر بكلية سبحان الله. طيب الذين قالوا لا يسمع ولا يبصر إذا يلزم أنه أصم فأعمل صلى الله عليه وسلم إذا يلزم في حق النقص. والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء وقال ارفعوا على أنفسكم على الفطر فإنكم لا تدعون أصم ولا ضار إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طب والذين بقى قالوا السميع والبصير هو العليم، ثم الله سبحانه وتعالى قال إنني معكم إيه؟ يعني ينفع بقى ينفع إنني معكم أعلم وأعلم ينفع كده؟ ولو صح بقى تعبير تفسير السميع البصير العليم إذا صح يكون بقى يكون القرآن بكلم فإنني معكم أسمع وأرى، إذا أنت على تفسيرهم إنني معكم أعلم وأعلم هذا باطل. مالك مالك ف هؤلاء ضلوا وزادوا، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة. شوف الآية دي فيها التخليق قبل التحليل، ليس كمثله شيء، وبعدين قال وهو السميع البصير. إذا السمع والبصر صفتان ذاتيتان لله عز وجل ثابتتان له أزلا وأبدا. ولما نقول في الآية الثانية وكان الله سميعا إيه؟ إن الله كان سميعا بصيرا، وفي بعض الآيات وكان الله سميعا بصيرا، قالوا كان مسلوبة الزمن، يعني سميع بصير في الأزل لم يزل سميعا بصيرا، والآن وبعد وفي المستقبل خلاص. إن الله لعلما إن الله نعم ما أصلها نعم ما أضغمت نعم في ما يعظكم به يرسلكم إليه ويعلمكم إياه. والموعظة يا إخوة هي الترغيب والترهيب، أي عفوا الأمر والنهي مع الترغيب والترهيب. الموعظة الأمر والنهي مع الترغيب والترهيب اسم الموعظة. إن الله نعم يعظكم به فعلا. نعم موعظة ربنا سبحانه، نعم الموعظة، موعظة الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم الموعظة. الصلاة نعم فعلا بهذا الموعظة. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في سنن أبي داود الإسناد الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية وفعل هكذا، أشار إلى بصره وسمعه تأكيدا إلى إثبات صفة السمع والبصر. ما ينفعش واحد ما يقول إلى إثبات الأذنين، خطأ غلط. على إنما تأكيد إثبات حقيقة صفة السمع والبصر، يسمع ويبصر. ولسنا يقولون يسمع بعينين، عفوا يرى بعينين ويبصر بعينين، معنى يا اخوان ولا يقولون يسمع باذنين. قالوا الاولى وما قالوش الثانيه. كتب اهل السنه والجماعه متواطئه متضافره على هذا، معنى يا اخوان يقولون يبصر ببصر ويبصر بعينين، اثبات صفه السمع والبصر. طب السمع هذا يأتي مرة بمعنى الاستجابة، ها؟ ويأتي مرة بمعنى أنه ضد الصمت. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لا إله إلا الله. فقد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع الله قوله من فوق سبع سماوات. تقول عائشة رضي الله عنها وإني ما في ركن الغرفة أو الحجرة لا أسمع كلامها. نزلت الآيات. ماذا تورث فينا هاتان الصفتان أيها الإخوة؟ تورث فينا المراقبة، السميع البصير. تورث فينا الخوف والخشية والوجل. تورث فينا الحياء من الله. لا يقول الإنسان قولا يسمعه الله فيرضى. تورث فينا الوقوف عند حدود الله. تورث فينا تعظيمنا لله السميع البصير الذي نعبده. نعبد إلها سميعا بصيرا. لا أصم ولا غائب. معنى نعبد إلها له صفات الكمال والجلال والجمال، لا نقص في صفاته بوجه من الوجوه. يزداد بهذا إيمانه. تعبد ربا يفرج كربك ويذهب همك ويجيبك إذا دعوت، لا سيما في حالة الاضطراب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إذا بارك الله فيكم، من هاتين الآيتين أراد الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذه النسخة خلاف ما عندكم بعض النسخ يذكر آيات أخرى بعد هاتين الآيتين تحت هذا الفاصل، لكن النسخة التي بين يديه فيها فقط حصر الاستدلال بهاتين الآيتين. ويلي هذا الباب باب اخر او فصل اخر، وهو اثبات المشيئه والاراده لله سبحانه وتعالى. الامام الشوكاني رحمه الله في الحاشيه عندي هنا يقول في التفسير: ومن فهم هذه الايه الكريمه حق فهمها وتدبر حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جاده بيضاء واضحه، ويزداد بصيره اذا تامل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النافي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانفلاج القلوب. فاقدر يا طالب العلم الحق قدر هذه الحجة النية والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلال، وترغم بها ألوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قوله تعالى ولا يحيطون به علم. يعني عايز يقول شيء حاجة، وهي اللهنة دائما من ربنا. أسماء الصفات ترتكز على ثلاثة ركائز: إثبات بلا تنفيذ، ها، وتنزيه بلا تعطيل، مع اليأس من الكيفية. قال ولا يحيطون به علم، ثلاثة ركائز. شيخ عبد الرؤوف كم واحدة؟ واحد اثنين ثلاثة. أين إثبات بلا تمثيل، أو تنزيه بلا تعطيل، واليأس من معرفة الكيفية. نأخذه من أي الثالث؟ ولا يحيطون به علم. معنى يا إخوان؟ طيب، بهذا ننتهي من درسنا الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله، إن شاء الله يا إخوان، خطيب الغد في هذا المسجد إن شاء الله، محدثكم أبو داود إن شاء الله. الكاف ليس في قوله ليس كمثل شيء، من المنقال زي من المنقال صغر. والراجح من هذا ذكروا مذاهب كثيرة متعددة، والصواب أن هذا أسلوب عربي معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء. هذا الخلاصة كقول القائل ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس أحد يداني ويسامي زهير في الفضائل والمناطق. فالصواب بهذا أننا نعرف عن الخلافات الكثيرة في هذه الكاتب أن كبر الخلافات الملاذ فيها، وهذا أسلوب عربي يفهم منه العرب العربي حقا إذا سمع هذا أنه نفي المثيل والشبيه والنذير والنذير. هذا خلاص، وهذا الذي مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.